الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإذا جحد الشيخ مرويه جزما بأن قال عن راو عنه يكذب علي، فهل يكون هذا قادحا في عدالة الراوي؟ لا يكون قادحا. أحسنت، تؤدي الرواية. إذا تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران، ما المقصود باللقي؟ الأخذ عن الأشياخ. أحسنت، بارك الله فيكم، الأخذ عن الأشياخ. إن روى كل منهما عن الآخر ماذا يسمى؟ مدبج. أحسنت. ما شروط حمل العنعات على الاتصال؟ البراءة من التدليس وثبوت اللقاء. أحسنت، بارك الله فيكم، أحسنت. نعم، تفضل الشيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللسامعين والحاضرين وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله خاتمة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ووفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. ووفياتهم بفتح الواو والفاء. وفياتهم وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالا. ومراتب الجرح وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب. وأسهلها لي أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. ومراتب التعديل وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة أو ثقة حافظ. وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. وتقبل التزكية من عارف بأسبابها ولو من واحد على الأصح. والجرح مقدم على التعديل إن صدر مبينا من عارف بأسبابه. فإن خلا عن تعديل قبل مجملا على المختار. ومعرفة كنى المسمين وأسماء المكنين. ومن اسمه كنيته. ومن كثرت كناه وأنعوته. ومن وافقت كنيته اسم أبيه كنيته اسم أبيه أو بالعكس أو كنيته كنية زوجته. ومن نسب إلى غير أبيه أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم. ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده أو اسم شيخه أو اسم شيخي وشيخ شيخي فصاعدا. ومن اتفق اسم شيخي والراوي عنه. ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة. وكذا الكنى والألقاب والأنساب. وتقع إلى القبائل والأوطان بلادا أو ضياعا أو سككا ومجاورة. ويا الصنائع والشرف. ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع ألقابها. ومعرفة أسباب ذلك. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالزق أو بالحلف. ومعرفة الإخوة والأخوات. ومعرفة آداب الشيخ والطالب وسن التحمل والأداب. وصفة كتابة الحديث وعرضه وسماعه وإسماعه والرحلة فيه. وتصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو العلل أو الأطراف. ومعرفة سبب الحديث وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى ابن الفراء. وصنفوا في غالب هذه الأنواع. وهي نقل محض ظاهرة التعريف مستغنية عن التمثيل فلتراجع لها مبسوطاتها. والله الموفق والهادي لا إله إلا هو. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه خاتمة ذكر فيها مسائل مهمة ينبغي للمشتغل بالحديث أن يعتني بها. ذكر فيها طبقات الرواة وأحوالهم جرحا وتعديلا وجهالة، ثم نبه على مسائل تتعلق بأسماء الرواة وكناهم وأنسابهم وآداب الشيخ والطالب وصفة كتابة الحديث وتصنيفه. قال رحمه الله: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، والمقصود بالطبقة جماعة من الرواة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ ومواليدهم ووفياتهم، أي تاريخ ولادة الرواة ومعرفة تاريخ وفاتهم. الوفيات بفتح الواو والفاء وترك تشديد الياء، والوفيات فتح فاء واجب مع خفها وقد فشى المجانب، والوفيات فتح فاء واجب مع خفها وقد فشى المجانب. وبلدانهم وأحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة. وظاهر كلام الحافظ أن الجهالة ليست بجرح، فليست قسما من أقسامه، بل هي قسيم له. لكن من رتب ألفاظ الجرح والتعديل كلهم جعلوا لفظ مجهول من ألفاظ الجرح. قال: ومراتب الجرح. وقد ذكر الحافظ هنا أسوأ مراتب الجرح والتي تليها وأسهلها. قال: وأسوأها الوصف بأفعل كأكذب الناس، ثم المرتبة التي تليها دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال. قال: ومراتب التعديل، ذكر هنا أرفع مراتب التعديل والتي تليها وأدناها. قال: وأرفعها الوصف بأفعل كأوثق الناس، ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثيقة ثقة أو ثقة حافظ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ. قال: وتقبل التزكية من عارف بأسبابها. المقصود بالتزكية ما يشمل الجرح والتعديل، فالتزكية الوصف بالجرح أو بالتعديل. ولذلك يقولون في من يحكم على الرواة بجرح أو تعديل، يقولون فيه مزك أي ناقد يصف الرواة بالجرح والتعديل، وهي لا تقبل إلا من عارف بأسباب الجرح والتعديل. قال: ولو من واحد على الأصح. منهم من قال: لا يثبت الجرح والتعديل إلا باثنين، إلحاقا له بالشهادة، والأصح كما قال الحافظ أنه يثبت بواحد، لأنه لا يشترط العدد في قبول الخبر، فلم يشترط في جرح راويه وتعديله بخلاف الشهادات، فهي التي يشترط فيها العدد. قال: والجرح مقدم على التعديل. يعني إذا وجد في الراوي جرح وتعديل أيهما المقدم؟ قال: والجرح مقدم على التعديل، يقدم الجرح، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. هذا سبب تقديم الجرح على التعديل. المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل. ومحل تقديم الجرح على التعديل إن صدر مبينا أي مفسرا من عارف بأسبابه، فإن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. وربما استفسر الجارح فذكر ما ليس بجرح، وقد قيل لشعبة: لما تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون فتركت حديثه. وهذا ليس قادحا. وقال: أتيت منزلا من هالي بن عمرو فسمعت منه صوت طنبور فرجعت، يعني ترك حديثه من أجل أنه سمع من بيته صوت طنبور، فقيل له: فهل لا سألت عنه؟ يعني لعله لم يعلم به. فليس هذا قادحا. وقيل لبعضهم: لما لم تروي عن فلان؟ قال: كان كثير الكلام. وهذا ليس قادحا. وسئل بعضهم عن راوي فقال: ما تصنع به؟ ذكروه يوما عند حماد بن سلمة فامتخط حماد. وقد عقد الخطيب البغدادي بابا ذكر فيه بعض أخبار من استفسر في جرحه فذكر ما ليس بجارح، يستفسر لما جرحت فلان فيذكر شيئا ليس بجارح. وإن صدر الجرح من غير عارف بالأسباب لم يعتبر أيضا، قال إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، لابد أن يكون مفسرا وأن يكون من عارف بأسباب الجرح. وأسباب الجرح هي التي ذكر الحافظ في قوله ثم الطعن إما أن يكون لكذب الراوي إلى آخر الأسباب التي عدها الحافظ 10. قال فإن خلى عن تعديل قبل مجملا على المختار، إذا خلى المجروح عن تعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب إذا صدر من عارف على المختار، قال حافظ لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. ثم قال رحمه الله ومعرفة كون المسمين، من المهم عند المحدثين معرفة كون المسمين، من المهم معرفة كونية من اشتهر باسمه. لماذا؟ لأنه لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنية فيظن أنه آخر. قال وأسماء المكنين، أي من المهم معرفة اسم من اشتهر بكنيته، لأنه لا يؤمن أن يرد مسمى في بعض الطرق فيظن أنه آخر. قال ومن اسمه كنيته وهم قليل، كأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم اسمه كنيته، وكذلك أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود اسمه كنيته. ومعرفة من اختلف في كنيته كذلك، ومن المهم كذلك معرفة من كثرت كناه بأن كانت له أكثر من كنية أو كثرت نعوته، ومن المهم معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني، كنيته أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق، أو بالعكس يعني وافق اسمه كنية أبيه كإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي اسمه إسحاق وأبوه أبو إسحاق. قال أو كنيته كنية زوجته، وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب رضي الله عنهما. قال ومن نسب إلى غير أبيه كالمقداد بن عمرو، نسب إلى الأسود فقيل المقداد بن الأسود لكونه تبناه، وهو المقداد بن عمرو دعوهم لآبائهم. وكذلك من نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه اشتهر بها، وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية. أو إلى غير ما يسبق للفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعة الأحذية أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم، وكأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري، ظاهره أنه منسوب إلى بدر لكونه شهد غزوة بدر وليس كذلك، وإنما نزل بدرا فنسب إلى بدر فقيل له بدري. قال ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده كالحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، اتفق اسمه واسم أبيه وجده. قال أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث عمران بن حسين الصحابي. قال ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه كالإمام البخاري، روى عن مسلم وروى عنه مسلم، روى عن مسلم هو ابن إبراهيم، وروى عنه مسلم هو ابن الحجاج صاحب الصحيح. قال ومعرفة ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المجردة. والمقصود بأسماء المجردة المجردة عن الكنى والأنساب والألقاب، يعني تجد في الأسانيد بالاسم المجرد، فتجد بالاسم المجرد عن الكنية واللقب، مثلا سعيد المسيب، مالك بن أنس، حماد بن زيد، هؤلاء يأتون غالبا في الأسانيد بالاسم المجرد عن الكنية. قال والمفردة، والمقصود بها الأسماء التي ينفرد بها أصحابها فلا يعرف من سمي من الرواة بذلك الاسم غيره، كسندر، سندر مولى زنباع الجذامي له صحبة ورواية، وكذا أيضا الكنى المجردة والألقاب واللقب ما أشعر بمدح أو ذم، تارة يكون بلفظ الاسم كسفينة وسحنون، وتارة يكون بلفظ الكنية كأبي تراب هو لقب علي رضي الله عنه، وتقع نسبة إلى عاهة كالأعمش، أو إلى حرفة كالعطار، أو صفة كزين العابدين. والأنساب، وتقع إلى القبائل، القبائل جمع قبيلة وهم بنو أب واحد نحو القرشي والدوسي، وهذا في المتقدمين أكثر بالنسبة إلى المتأخرين، النسبة إلى القبائل في المتقدمين أكثر، وتقع إلى الأوطان وهذا في المتأخرين أكثر. والوطن محل إقامة الإنسان من بلدة أو ضيعة، والضيعة هي الأرض المغلة التي يقيم بها من يزرعونها ويستخرجون غلتها ويكون عليها خراج يعني يقبضه ولي الأمر، أو سكك وهي المحال المضافة إلى الطرق، يعني يقال سكة آل فلان، طريق آل فلان، أو مجاورة وهي الإقامة في وطن أو قبيلة، وتختص عرفا بالإقامة في أحد بلدان المساجد الثلاثة، يقال مثلا المدني جوارا. وإلى الصنائع والحرف كالخياط والبزاز، ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء. وقد تقع الأنساب ألقابا نحو خالد بن مخلد القطواني، يلقب بالقطواني وكان يغضب منها، والقطو في اللغة مقاربة الخطو مع النشاط. ومعرفة أسباب الألقاب والأنساب، إذ قد يكون أحيانا على خلاف الظاهر، نحو معاوية بن عبد الكريم الضال، ضل في طريق مكة المكرمة فقيل له الضال، وعبد الله بن محمد الضعيف لضعف في جسمه. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، يعني معاوية بن عبد الكريم الضال وعبد الله بن محمد الضعيف. ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق، يعني بالعتق أو بالحلف، والثالث بالإسلام. قال السيوطي في ألفيته: ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعف، ولا عتاقة ولا أحلف ولا إسلام كمثل الجعف. الجعفي البخاري محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة، جد أبيه المغيرة كان مجوسيا، فأسلم على يد اليمان بن أخنس الجعفي، فهذا مثال ولاء الإسلام. ولاء الحلف كالحلف هو التقاعد، هو التعاقد والنصرة، مثاله الإمام مالك بن أنس، فإنه حميري أصبحي صليبة، قالوا حالف قومه بني تيم فقيل له تيمي، فهذا ولاء حلف بين القبائل. والموالي من أعلى ومن أسفل، المولى من أعلى ومن أسفل له اصطلاحان، أحدهما اصطلاح فقهي يذكر في كتب الفقه، يراد به أن المولى من أعلى هو المعتق والمولى من أسفل هو المعتق. مثلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أعتق بلال رضي الله عنه، أبو بكر مولى من أعلى وبلال مولى من أسفل. والاصطلاح الآخر الاصطلاح الحديثي يراد فيه بالمولى من أعلى مولى القوم، والمولى من أسفل مولى المولى. والذي ينبغي أن يحمل الكلام عليه هنا هو ما يدل عليه تصرف المصنفين في معرفة الرواة من علماء الحديث، وهو الاصطلاح الحديثي للفقهي. مثاله شقران رضي الله عنه، اعتقه بنو هاشم، فهو مولى لبني هاشم، يقال فيه الهاشمي مولاهم. ثم شقران وهو مولى بني هاشم اعتق أبا الحباب الهاشمي، فأبو الحباب مولى المولى. لماذا؟ لأن معتقه كان في الأصل مولا ثم أعتق، فيكون أبو الحباب مولى من أسفل، وشقران رضي الله عنه مولى من أعلى. قال: ومعرفة الإخوة والأخوات كعمر وزيد بن الخطاب، ومعرفة آداب الشيخ والطالب من أهم ما تنبغي معرفته، معرفة الآداب التي يتحلى بها كل واحد من الشيخ والطالب. فمن آداب المحدث الإخلاص لله وتصحيح النية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. ومن آداب كذلك أن يجلس للتحديث عند التأهل، إذا تأهل جلس للتحديث في أي سن لكن لا يتسرع، وإذا خشي من نفسه الهرم أو الخرف أو الخلط فيمسك، وليس فيه سن محدد أيضا. ومنها أن لا يحدث بحضرة من هو أولى منه، ومنها أنه إذا التمس منه ما يعلم أن غيره أولى منه فيه دله عليه وأشده إليه. ومنها أن يكون حريصا على نشر العلم الشرعي خصوصا في هذه الأوقات المتأخرة، ومنها أن يعظم العلم وأن يورث من يأخذ عنه تعظيم العلم. ومن أهم آداب طالب الحديث إخلاص النية كذلك. قال حماد بن سلمة: من طلب الحديث لغير الله مكر به. ومنها أن يوقر أهل العلم ويتحرى رضاهم، ومنها أن لا يدع الاستفادة لحياء أو كبر، ومنها أن يعمل لما سمع. فهذه من الآداب. وسن التحمل والأداء وصفة الضبط بالحفظ والكتاب. سن التحمل، التحمل الأخذ عن الشيوخ، والأداء التحديث بالمرويات. أول سن التحمل هو التمييز، هو أن يفهم الخطاب ويرد الجواب، ويصح تحمل الكافر ويؤديه بعد إسلامه، والفاسق من باب أولى، أنه يصح تحمله في حال فسقه ويؤديه بعد زوال اسم الفسق عنه بعد توبته وثبوت عدالته. أما الأداء فلا يصح إلا بعد توفر شروط القبول بكونه عدلا ضابطا. وسبق بيان معنى العدالة والضبط. العدل المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، والضبط هو الحزم في الحفظ، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو أن يثبت الراوي ما سمعه في صدره بحيث يتمكن من استحضاره متى شاء، وضبط الكتاب أن يصون الراوي كتابه ويحفظه لديه منذ سمع فيه وصححه حتى يؤدي منه. ومن المهم أن يعرف صفة كتابة الحديث، وهي أن تكون بخط واضح جلي، ويشكل فيه المشكل يشكل يضبط بالشكل، وينقط ويكتب الساقط على الحاشية اليمنى إن أمكن، وإلا ففي اليسرى. ومن المهم معرفة صفة عرضه بأن يقابل الطالب مع الشيخ، سواء أكان مع الشيخ أصله أم عول على حفظه، ويقابل مع ثقة غيره أو يقابل نفسه على أصل الشيخ أو فرع مقابل عنه. أن يقابل الطالب مع الشيخ سواء أكان مع الشيخ أصله أم عول على حفظه، ويقابل مع ثقة غيره أو يقابل بنفسه على أصل الشيخ أو فرع مقابل عنه. ومن المهم معرفة صفة سماعه بأن لا يتشاغل بما يخل به من نسخ أو حديث أو نعاس، فينبغي أن يقبل بقلبه على مجلس العلم. ومن المهم معرفة صفة إسماعه بأن يكون الشيخ يقظا غير مشغول بما يخل، ويكون أداؤه من أصله الذي سمع فيه أو من فرع مقابل عليه، فإن تعذر فليجبره بالإجازة لما خالف إن خالف. وكذلك الرحلة فيه، وهي ترك الأوطان لتحصيل ما ليس عند الراوي من المتون والأسانيد بعد أن يستوعب حديث أهل بلده. وينبغي أن يكون اعتناؤه بتكثير المسموع أكثر من اعتنائه بتكثير الشيوخ. ومن المهم معرفة صفة تصنيفه على المسانيد أو الأبواب أو الشيوخ أو العلل أو الأطراف، أي أن يعرف صفة تصنيف الحديث، وذلك إما على المسانيد. المسند كل كتاب جمعت فيه مرويات كل صحابي على حدة من غير تقييد بصحة الحديث أو حسنه ولا بمناسبة لباب ونحوه. وقوله على الأبواب، الأبواب الفقهية أو على غيرها، بأن يجمع في كل باب ما ورد إما يدل على حكمه إثباتا أو نفيا. قالوا والأولى أن يقتصر على ما صح أو حسن، فإن جمع الجميع فليبين علة الضعيف. وعلى العلل هي الكتب الجامعة للأحاديث مع بيان عللها. وعلى الأطراف يعني يذكر طرف الحديث الذي يدل على بقيته، ويجمع أسانيده إما مستوعبا أو مقيدا بكتب مخصوصة كتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للحافظ ابن الزي. ومن المهم معرفة سبب الحديث، أي السبب الذي جاء لأجله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه مما يعين على فهم الحديث وفقهه. قال وصنف فيه، وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء. من يقصد؟ أحسنت، بارك الله فيكم. وصنفوا في غالب هذه الأنواع، وهي أي هذه الأنواع المذكورة في هذه الخاتمة، نقل محض ظاهرة التعريف. قل فن من فنونه إلا صنف فيه الخطيب البغدادي كتابا مفردا، حتى قال حافظ أبو بكر بن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. هذا آخره، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا، الحمد لله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.